وقارنوا هذه الكلمة أو هذا الجواب بما قاله للرجل الخراساني: خذه بلا شيء أو بدون شيء، أي بدون عناء. قيل له: من أين لك هذا العلم؟ فقد كان كما ذكرت وعاء من أوعية العلم رحمه الله. فقال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. كل كلمة تحتاج إلى شرح ومؤلفات في بيانها، لكن لا أتعداها لأنني وعدتكم بالاختصار أو لا أقف عندها كثيرا. أما أبو بردة ابن أبي موسى فهو ابن أبي موسى الأشعري ابن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. قيل إن اسمه عامر ابن عبد الله بن قيس أبو الحارث، ومن أهل الكوفة ولي القضاء إلى أن عزله الحجاج، وكان من نبلاء العالم وكان كثير الحديث. قيل إن من رآه وقد سمع به فإنه يرى أكثر مما سمع، مع أن الغالب على حال الناس أنك إذا سمعت برجل يمدح فإذا رأيتك قد يقل ما رأيت عما سمعت، نقول حالة غالبة. إلا أبي بردة ابن الشعبي ابن الأشعري رضي الله عنه. أما أبو موسى الأشعري فهو أشهر من أن يعرف في ذلك. مناسبة إيراد الحديث هو تحت باب وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته إلى العالم أجمع وهي ناسخة لما عداها من الملل والشرائع. وهذا من الأحاديث التي مرت معنا تبين هذا السبب. الإمام البخاري فرق هذا الحديث بمواضع عدة دون أن يذكر قصة الخراساني، فأورده في باب تعليم الرجل أمته وأهله، وفي باب فضل من أدب جاريته وعلمها، وفي باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، وباب اتخاذ السراري. أما مسلم فقد أورده في هذا الباب كما علمنا. خراسان كما هو معلوم هي جزء من ما يسمى الآن إيران بلاد فارس، وهي معروفة مشهورة بهذا الاسم. الشاهد أن الخراساني سمع شيئا فجاء يتثبت، وهذا دليل على فقه هذا الخراساني، لأنه ليس كل من سمع قولا أن يأخذ به إلا أن يتثبت من الأثبات. فكان جواب أبي موسى ليس كلاما عاما، إنما أجابه بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة أيها الأخوة أشير إليها قبل أن نتعدى. فالعلماء الذين يتبعون هم الذين يهتدون بهدي النبوة بالقرآن بالسنة بما ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. أما ما بعد ذلك فهم عالة على الكتاب والسنة وفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فهم الصحابة لا يتعدى الكتاب والسنة. أما كثير من المفتين وإن اشتهروا، وقد اشتهرون خاصة هذه الأيام إعلاميا، قد يبدأ حلقة الفتاوى وينتهي دون أن يورد حديثا أو يورد أن يورد آية أو حديثا صحيحا. ويتساءل الناس مع كثرة المفتين الآن من نتبع؟ اتبع من التزم بهذين الأصلين بالكتاب وصحيح السنة، مع ما أذر عن الصحابة فيما لم يختلفوا فيه. أما ما اختلف فيه الصحابة فهو مسألة أخرى، ليس هذا مكان تفصيلها. استمعت إلى بعض المشاهير المفتين في برامج في الإذاعة من أول حديثه إلى أغلب، ولا أقول أن سمعت جميع البرنامج، لم أسمعه ذكر آية أو حديثا وهو يفتي. ولذلك وقع في عجائب في فتاواه. بينما كان شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لو سئل بمسألة يسيرة قد يفهمها العوام يستدل لها بالكتاب والسنة. هكذا كان علماؤنا، هكذا كان الشيخ العثيمين، هكذا كان الشيخ الألباني وغيرهم من علمائنا الذين عرفوا بهذا الأمر. هذه مسألة مهمة، فلذلك أفتى بهذه الفتوى الأمر. سبب السؤال أنه قال إن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها كالراكب لبدل. هنا وقفة أولا في هذه المسألة ثم في القياس. أما المسألة في قضية الراكب، هم كانوا يرون في خراسان أن الذي يركب بدنة أي ما يهدى إلى الحرم البدنة هو ما يهدى إلى الحرم؟ قالوا لا يليق بك، كيف يهديها لله جل وعلا ثم يركبها؟ فقالوا كذلك، كيف يعتقها ثم يتزوجها؟ ففي نوع من التشبيه. أولا نأخذ المسألة الأولى، وهي هل لا يجوز للإنسان أنه إذا اعتق أمته أن يتزوجها؟ فيه كلام طويل، أحاول كما قلت لكم أن أختصر مراعاة للدرس وللمرور على الحديث الآخر. في أقوال عدة، منهم من منع ذلك أو كره ذلك كابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان هذا الأمر شائعا في خراسان هذا الحكم، فكان وقتها فيه الإماء والسراري، فكيف يعتقها ثم يتزوج ويقيسون بذلك؟ فهناك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه مثل ذلك، وقال وأيضا عن الحسن البصري وجابر وزيد والنخعي قالوا كانوا يكرهون ذلك، وقال ليس ابن سعد ابن شبرمة وجابر وغيره ليس هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فليس له ذلك. لكن القول الثالث أن هناك من السلف من لم يرى بذلك بأسا، وقد روي جوازه عن علي وأنس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي الجواز أيضا عن الزهري وعن الحسن وعطاء، كانوا لا يرون بذلك بأسا ويقولون هو أعظم للأجر. والراجح أنه من أعتق أمة وقصد بعتقه أن يكون صداقا لها فلا حرج في ذلك، فقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية ولا دليل على الخصوصية. لكن كرهوا وبعضهم منع، قالوا من أعتق أمته لله خالصا لم يرد شيء ثم بعد ذلك أراد أن يتزوجها فكرهوا ذلك. هذا من أفضل ما يجمع في مثل هذه المسألة، والخلاف قديم ولا نطيل فيها. نسأل الله أن يمكننا من رقاب اليهود وأعداء الله والمحاربين ليكونوا سبايا، وبهذا يتحقق هذا الأمر والله المستعان. المسألة الثانية، هل ركوب البدنة لا يجوز؟ حتى أوضح لكم ما أريد. العلماء بعض العلماء قال إذا جئت ترمي جمرات لا تأخذ مما عند الجمرات. نقول لماذا؟ قالوا لأن ما عند الجمرات غالبا يكون قد رمي فيه فكأنه خلاص انتهى أثره. قلنا طيب ما الدليل على المنع؟ قالوا كمن توضأ بماء ثم بقي منه ماء، يعني ساح الماء، فإنه لا يجوز أن يتوضأ منه أحد غيره. نقول لهم إن الأصل المقيس عليه باطل. من قال لكم إن بقايا الماء لا يتوضأ بها؟ وحتى أوضح لكم ولا تستغربوا هذا الأمر، وأنت تغسل يديك وربما في إناء تحتك وغسلت وجهك ويديك ثم فوجئت أن الماء قد انتهى ولم تبقى إلا ولم يبقى إلا قدمك أو إلا قدمك، وكلاهما جائز لغة. فهنا نقول هل يجوز أن تغسل قدميك أو إحداهما فيما بقي من الماء الذي غسلت به وجهك ويديك؟ الصحيح جائز، لا دليل على المنع، وهذه من تفاصيل العلماء التي لم يستدلوها بحديث أو قول معتبر. فإذا نقول لهم إن الأخذ والرمي بالحجر لا حرج فيه، حتى لو رمي بالحجر 100 مرة جدلا، وإن كان هذا لا يقع لكن نبين، لأن الأصل المقيس عليه ليس بصحيح. كذلك هنا، هل ركوب البدنة محرم؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، قال إنها بدنة يا رسول الله، قال ويلك أو اركبها ويلك أو ويحك مرتين أو ثلاثة. وجاء حديث آخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا أنه رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يركب بدنته؟ قال إذا ألجئت إليها. فلعل الرجل الأول كان متعبا كالذي نذر أن يمشي إلى البيت حافيا أو على قدميه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب، وقال إن الله عن تعذيب هذا، وكان متعبا رجلا كبيرا قال لماذا لا يركب؟ قال نذر أن يمشي. فقال إن الله غني عن تعليم هذا لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فليركب وليمشي. فنقول إذا إن ركوب البدنة إذا احتاج إليها لا حرج في ذلك، فما دام الأصل فيه نظر الذي بنوا عليه فالفرع كذلك المقيس عليه فيه نظر. وكل هذه الأدلة فيها نصوص الوحي من الكتاب والسنة والله أعلم. أما ما ورد في الحديث فهي مسائل عدة. أن الذي يؤمن من أهل الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يؤمن من أهل الكتاب بنبيه ثم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله الأجر مرتين. يقول الله جل وعلا كما في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن، يعني هم أهل الكتاب هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ويقول أيضا جل وعلا في سورة الحديد في آخرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. إذن النصوص متوافرة في الكتاب والسنة على أن من آمن من أهل الكتاب بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له الأجر مرتين. هنا اختلف العلماء، هل هذا خاص بأهل الكتاب ممن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بهذا بعض العلماء، وقال آخرون هو خاص بأهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أي لو أن رجلا الآن من النصارى وإن كانوا على ضلال لكن كان يرى أنه مسلما أو مؤمنا بعيسى عليه السلام ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له الأجر مرتين. وقيل إن هذا خاص بالنصارى فقط، وقيل إنه عام، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وخلاصة الأمر أن من كان من أهل الكتاب فهو يرى أنه آمن بالله وبرسوله وإن كان على ضلال، لكن هذه عقيدته. فإذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا صالحا أكرمه الله بأن يجعل له الأجر مرتين. أما المشركون فلا، المشركون لا يؤمنون بالله جل وعلا، إنما يؤمنون بأصنامها. ولذلك فرق بين أهل الكتاب وبين الوثنيين، فأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم إلى الآن ويتزوجوا بنساء أهل الكتاب بضوابط وشروط، ولا يتزوج بنساء المشركين وإن كانوا أيضا الآن على ضلال وديانتهم باطلة، لكن لأن فيه نسبة من الحق جعل ما يناسبها في الدنيا من أكل ذبائحهم لأنهم يسمون الله عليها، وأيضا الزواج بنسائهم أي ببناتهم ونساء أهل الكتاب كما تعلمون في سورة المائدة، فكل هذا في سورة المائدة. أما المشركون فلا يجوز أن يتزوج بكافرة وثنية ولا يؤكل من ذبائح الوثنيين. لكن مسألة مهمة جدا، لو أن رجلا من المشركين من الوثنيين من غيرهم أسلم، هل يكتب له الأجر فيما مضى من عمل صالح؟ نقول ما عمله هذا أعدل الأقوال، وإن المسألة طويلة جدا، أعدل الأقوال أن ما عمله قصده لله وإن كان كافرا فإنه يكتب له، أما ما قصده للشهرة والسمعة فلا. من الأدلة على ذلك أنه يكتب للكافر ما يعمل من خير قصة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان ما كان يصنعه من المعروف هل ينفعه ذلك؟ فقال إنه لم يقل يوما قد رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال العلماء لو أنه قال قبل موتي بلحظات رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لنفعه ما كان يعمل من المعروف. هذا هو معنى المعروف. وأيضا لما أسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليه كما تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت الخير. نعم هذا حديث حكيم بن حزام قال أسلمت على ما أسلمت من خير، أي كل ما قدمته من خير في الجاهلية فهو مكتوب لك بالإسلام. وهذا فضل الله جل وعلا ورحمته فضلا عبده جل وعلا. إذن فرق بين أن من يعمل العمل للشهرة والسمعة والجاه هذا حتى المسلم لا ينفعه. أما الكافر فإذا أسلم وما عمله يريد به الله جل وعلا ولو كان أصلا ديانته باطلة ثم أسلم وصح إسلامه فينفعه للأحاديث التي ذكرنا على قصة ابن جدعان وكذا قصة حكيم الحزام وهي أحاديث صحيحة مشهورة. الحديث الثاني قال عبد مملوك أدى الله أدى حق الله وحق سيده. وهذه يأخذ العلماء منها قاعدة أنه يمكن أن يجتمع في العمل الواحد أكثر من أجر. وقد ألف السيوطي في هذا رسالة جمع فيها أكثر من 40 مسألة كلها يجتمع فيها الأجر. وهذا فضل الله جل وعلا. هذه الفائدة هنا أنه كما أن هذا العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق سيده فله الأجر مرتين، كذلك قد يكون العمل واحدا وفي أكثر من أجر. كمن يتصدق على أقاربه فهي صدقة وصلة، بينما لو تصدق على الأبعدين ليس له إلا أجر واحد، بينما إذا تصدق على أقاربه فله الأجر مرتين أو أكثر. وهذا قصة زينب زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، لما أرادت أن تتصدق قال لها ابن مسعود لمن تتصدقين؟ قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة. قال زوجك، يعني يقصد نفسه، وبنيك أولادك أحق من تصدقت به عليه. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال صدق ابن مسعود، زوجك وبنيك أحق من تصدقت به عليه. فرجعت وتصدقت على ابن مسعود رضي الله عنه، مع أنها ستأكل من هذه الصدقة بعد أن يتملك ابن مسعود وينفق عليها منها، كان فقيرا رضي الله تعالى عنه. إذا العمل الواحد قال العلماء قد يكون في عدة أجور وليس أجرا واحدا لهذه الأدلة. المسألة الثالثة، ورجل كانت له أمة فغداها فأحسن رداءها ثم أدبها فأحسن أدبها. قالوا هذا بيان ويؤخذ منه أهمية التربية. إذا كان هذا في الأمة فكيف بالأولاد؟ كيف بتربية الأولاد بنين وبنات؟ كم يكون فيه من الأجر العظيم؟ قال فله أجران، فهنيئا لكم تربية أبنائكم والإنفاق عليهم وحسن تأديبهم لكم فيه من الأجور العظيمة ما الله أعلم به. وأختم هذا الحديث بهذه الوقفات. الوقفة الأولى، يؤجر الرجل على اختيار الزوجة الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ثم قال واظفر بذات الدين تربت كذا، بينما قد يعتم باختيار الزوجة السيئة سواء سيئة في دينها أو في طباعها وأخلاقها. ثانيا، الإسلام يحض على استصلاح كل بيئة، كل منا مسؤول أن يصلح بيته وأهله كما في هذا الحديث، ورجل كانت له أمة فغداها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها الحديث. فإذا لا شك أن الولد والبنت والزوجة أولى من الأرض، فله الأجر مرتين كما قال العلماء. أيضا أن النية، وهذه نقطة مهمة أيها الأحبة، أن النية مؤثرة في الأعمال، فأنت قد تنوي في العمل الواحد نية صالحة واحدة يكون لك أجرا واحدا، وقد تنوي فيها عدة أجور فيكتب لك من الأجور ما نويت وإن كان عملا واحدا. هذه مسألة تغيب عن الفهم. فلذلك كان السلف رضوان الله عليهم يجتهدون في تجديد النية وشمول النية، وفضل الله عظيم ولا نحجر واسعا، فقد يكون عملا واحدا بأضعاف مضاعفة من عدة أعمال. كما تعلمون يحدث في ليلة القدر خير من ألف شهر، فالله الله في إصلاح نياتنا وفي استحضار النية الصالحة. مثلا كما في الحديث الصحيح وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت من وضع في الحرام عليه وزر؟ قال نعم. قال فذلك كذلك وقام النساء صلى الله. فنحن نستحضر مثل هذه الأعمال، يعني من أجل إعفاف زوجته ومن أجل البنين ومن أجل إكثار النسل ومن أجل عندما يقرب أهله ومن أجل إعفاف نفسه وحمايتها من الشهوات، كل هذا يكتب له، فتكتب له أجور عظيمة وهو في أذى شهوة، كما استغرب الصحابة رضوان الله عليهم. فاستحضار النية في الأعمال مسألة عظيمة جدا، نحتاج إلى تجديد النية فيها أيها الأحبة. أيضا في إشارة لسيرة بأن المملوك إذا أدى حق الله وحق سيده فله الأجر مرتين. قال العلماء: التزام الإنسان بالنظام فيما يمليه ولي الأمر إذا كان فيه مصلحة ظاهرة. إذا نوى النية بذلك طاعة ولي الأمر وحفظ النظام فله الأجر. نظام الوقوف عند الإشارات، الوقوف عند الإشارة طبعا للمصلحة، في مصلحة للمسلمين وفي طاعة لي ولي الأمر، فيؤجر الإنسان. كم نحن نقف عند الإشارات؟ هل نحن ننوي النية الطيبة؟ لأنك إذا قطعت الإشارة قد تهلك نفسا وفيها عمل سيء. فهذا نظام أوضع إشارة من بعض العلماء رحمهم الله. أسباب ضعف الأجور كثيرة كما أشرت، والله أعلم. بقيت مسألتان: مسألة قول الشعبي رضي الله عنه لهذا الشخص الفرسان خذه بلا شيء، أي بدون سعادة، وهو الذي قال والسير في البلاد في طلب العلم. فهل أبناؤنا يدركون سهولة العلم اليوم؟ كيف يحصل لهم في بيوتهم وفي جامعاتهم دون عناء؟ أيضا مكانة العلماء وبخاصة من التزم الهدى النبوي. الثالث بيان اعتزاز ذاك الجيل بهج النبوة، فالإجابات تجدها فيها نور النبوة من القرآن والسنة، فما أحوجنا لاستحضار هذا المعنى عندما نسأل بعض علمائنا وبعض طلاب العلم. وأيضا أقول لطلاب العلم: إذا سألكم أحد أين الدليل فلا تغضبوا، فهذا هو الواجب، من حقه أن نستفسر، من حقه أن نستفسر. إذا أعطيته حكما ثم قالك أعطني الدليل فأعطه الدليل، وإلا فأعتذر عن الجواب خير لك. أقف عند هذا ثم نواصل مع الحديث الذي بعده، والله أعلم. باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث حديث عظيمة جدا. سأقف اليوم مع الحديث الأول، وأنا أنظر إلى الساعة أتمنى أن أتمكن من الإشارة إلى بعض فوائده وأحكامه ودرسه. حديث عجيب جدا أيها الأخوة، لكن قبل أن أبدأ به أقول: لا زلنا في كتاب الإيمان حسب ترتيب المنذر وتبويبه، وأشير إلى هنا إلى فائدة حديثية للأخوة. الإمام مسلم لم يبوب، مسلم بخلاف البخاري، البخاري رحمه الله بوب صحيحة، أما الإمام مسلم فلم يبوب صحيحة، ولكنه كان يجمع الأحاديث المتشابهة في باب واحد دون أن يذكر الباب. والذي يطلع على أصل مسلم يجد أن الأحاديث سردت سردا. جاء الإمام النووي وهو من أفضل من شرح كتاب مسلم، ففي كتابه المنهاج تبوب وقسم الأحاديث كل مجموعة في باب معين، والذي يرجع إلى شرح النووي تأكد الأبواب فيه. جاء الإمام المنذري رحم الله الجميع واختصر مسلم، تغير أيضا الأبواب، أو لم يلتزم بعبارة الأدق بالأبواب التي بوب بها النووي، ووضع أبوابا أحيانا لكل حديث باب وفي كل الخير حتى لا يظن البعض يقول هذا لماذا هكذا، فهي على حسب هذه الدرجات والله أعلم. المسألة الثانية أيها الأخوة، هذه الأحاديث الثلاثة كلها من رواية الصحابي الجليل أنس بن مالك، وأنس بن مالك أيها الأخوة هو الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي من بني النجار، قال الذهبي الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من النساء عندما كان صغيرا، أي خدم نساءه عندما كان صغيرا حتى لا يأتي من يستغل مثل هذه الكلمة في مثل هذه الظروف التي نعيشها. أما بعد ذلك بعد أن بلغ فاستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمته لأهله ليست خدمة مباشرة. ثم أتت به أمه وهي أم سليم الصحابية الجليلة المعروفة وعمره 10 سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أي منذ جاء المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا وخدمة. ثم شهد معه أيضا 8 غزوات، بل إنه شهد بدرا، وقد يقول قائل لم يذكر من البدريين لأنه لم يدخل في المعركة، كان سنه 11 سنة أو 12 سنة فقط، عندما كان سنه 12 سنة عندما شارك في بدر كما ذكر الرواة، لكنه لم يذكر من البدريين أي من الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدم. دعا الله تعالى له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بكثرة المال والولد والجنة. قال فأدركت 2 فقد كثر ماله وولده رضي الله عنه، قال وأنا أنتظر 3، نسأل الله أن يكون جمعه بنبينا صلى الله عليه وسلم وإياكم أيها الأخوة، وهو دخول الجنة. وهو آخر الصحابة موتا، قيل 90 وقيل 91 وقيل 92 وقيل 93 على خلاف بين الرواة، بعضهم قال هو من آخر الصحابة موتا وقيل هو آخر الصحابة موتا لأنه كان صغيرا كما تعلمون عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تجاوز 100 عام رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أيها الأخوة كما قلت لكم مليء جدا بالفوائد، فاعذروني إن اختصرت حتى أتمكن من الإجابة على أسئلتكم بعد بين الأذان والإقامة. يقول الإمام النووي: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، والسبب في ذلك أنه يتعلق بمسألة عظيمة تتعلق بأعمال القلوب، ومعروف أن أهم أو من أهم مقاصد الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو إصلاح القلوب، ومن أعظم ما يصلح القلوب هو الإيمان، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان المشهور، الذي أيضا يعد هذا الحديث مع حديث الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فارد، وحديث النعمان إن الحلال بين الحرام بين، وبعضهم زاد حديث أو حديثين قالوا هي يقوم عليها قواعد الإسلام هذه الأحاديث، ومن حديث النعمان الذي فيه إصلاح القلوب، فإن جسم الإنسان وبدنه وجوارحه كلها تنقاد إلى القلب، فالأعضاء كلها تبعا، فالملك هو القلب والأعضاء جنوده، فإذا العناية وهذه نفتح للمربين للآباء للأمهات للدعاة للعلماء بإصلاح القلوب. لماذا؟ لأننا نلحظ أن هناك عناية من البعض من بعض العلماء أو طلاب العلم أو الدعاة بإصلاح البدن أي أعمال البدن الظاهرة وغفله عن أعمال القلوب، بينما أعمال القلوب هي التي عليها الأساس. لو أن رجلا يصلي ويصوم ويزكي ويجاهد لكن لم يؤمن قلبه كالمنافقين فهو في الدرك الأسفل من النار، مع أنه لو رعى صلاته الإنسان ربما لم يلحظ عليه نقصة، ورعى صيامه أو زكاته أو حجه أو دخوله في الجهاد يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يؤمنوا بقلوبهم فهم في الدرك الأسفل من النار. عبد الله بن أبي كان يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، حتى في غزة المغيرية كان موجودا وهو في الدرك الأسفل من النار، أشد عذابا من اليهود والنصارى. إذن الإصلاح يدور على القلب، لكن في الوقت يسر لا يكفي عمل القلب كما يقول البعض من المرجئة، لا بد من إصلاح القلوب وإيمان القلوب، فلا بد من عمل القلوب وعمل الجوارح. عمل الجوارح يشمل اللسان ويشمل جوارح الإنسان، وعمل القلوب يشمل الإيمان والتصديق واليقين وغير ذلك. هذه مسألة، ولذلك جاء هذا الحديث كما يقول الإمام النووي حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام. مسألة أخرى، عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث، فالمقصود ثلاث خصال أو ثلاث خلال، لكن ليس على سبيل الحق. أخوتي الكرام، مسألة علمية دقيقة يغفل عنها البعض. عندما يجيء في بعض الأحاديث عد أشياء إذا لم تكن بأداة الحصر فلا يعني عدها أنها ليس هناك سواها، إنما يقول ثلاث. في هذا الحديث وجد فيه حلاوة الإمام، فليس على سبيل الحصر، قد يوجد مسائل أخرى، لكن قالوا أحيانا عدها لأهميتها أو لغفلة الناس عنها أو لسبب من الأسباب التي تذكر لذلك. ولذلك هذا الحديث أيها الأخوة لا يصح الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال القاضي عياض وغيره، لا تصح المحبة لله ولرسوله حقيقة وحب الآدمي في الله كما في هذا الحديث، وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه. ويقول البيضاوي وإنما جعلت هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان. وقد يكون الإنسان مؤمنا وإن لم توجد فيه بكمالها هذه الأشياء أيضا، لا نقول انتفاء أصلها، لأن لو انتفى أصل حب الله وحب رسوله لكفر الإنسان، لكنها درجات. إنما ذكر هنا أكمل الإيمان، فهي درجات كمان حتى تذوق هذه اللذة، ذاق طعم الإسلام، ذاق طعم الإيمان كما في هذا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أيها الأخوة لا توجد إلا بمثل هذه الأعمال العظيمة كما بين العلماء رحمه الله تعالى. هنا مسألة أخرى مهمة للغاية. قال العلماء إن هذه الأشياء قسم يكون الإنسان مجبولا على هذه الأشياء الثلاث، ويزيدها بالعلم والمعرفة واليقين، وبعض الناس قد لا يكون قد تخلق بها ولكنه يتخلق فيها بعد ذلك. هناك السؤال، هل يمكن أن يتخلق الإنسان بشيء ليس فيه من الصفات الإيجابية؟ وقد جاءني هذا السؤال قبيل المغرب من أحد الأخوة. أقول نعم، في حديث الأشج لما قال الرسول إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والعنات، جاءتي روايات وإن كان فيها ضعفا ولكن هناك ما يؤيدها من الأحاديث الصحيحة، أخلقين تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله، ومن ذلك إنما الحلم بالتأنم وإنما العلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل هناك استنباط جميل، قالوا لو لعل الإنسان يمكن أن يتصف بصفات ليست فيه لما كان من أمر بمحاسن الأخلاق والصبر زائدة. لو ما كان الإنسان يتخلق بأخلاق ليست فيه لما كان فيها بالقرآن والسنة زائدة. فمن تخلق بها يقال أو جبل عليها فقد جبل عليها، لماذا يؤمر بشيء جبل عليه؟ ومن لم يتخلق بها إذا كان لا يمكن أن يتخلق بها فلماذا تؤتى؟ فمن خلال هذا الاستنباط وهو يفتح لنا بابا واسعا ورحمة الله جل وعلا عظيمة، أننا إذا فاتنا شيء من الخير ولو جبلة يمكن أن يعوضه بالتخلق فيه. ومن يصطبر يصبره الله، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. قد يكون الإنسان ليس بكريم، لا أقول بخيلا، ثم يصبح كريما. قد يكون الإنسان عجولا ويعرف بالعجلة في حياته، ثم يجاهد نفسه ويصبح فيه الأناة والحكمة. قد يكون الإنسان عنده شيء من الهيبة والتخوف وعدم الإقدام فيصبح من أشجع الناس. كل هذا ممكن. فكذلك هنا هذه الثلاث، لو أن الإنسان، ولا ندعي عدم النقص، وكلنا نعاني من نقص في بذات الإيمان إلا من أكرمه الله، فممكن أن نزيد من إيماننا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه مسألة مهمة جدا. حلاوة الإيمان أيها الأخوة، ذكر الإمام النووي يقول معاني حلاوة الإيمان، كيف تعرف أن عندك حلاوة الإيمان؟ قال استلذاذ الطاعات. هناك من الطاعات ثقيلة عليه جدا، استلذاذ الطاعات، تحمل المشاق، إيثار ذلك على عرض الدنيا. إذا وجدت هذه الأشياء فيك فأبشر وهنيئا لك، فازدد إيمانا. إذا كنت تستلذ بالطاعة وتتحمل المشاق من أجل العبادات ورضا الله ورسوله، وكنت أيضا تؤثر ذلك على الدنيا، حتى كان بعض السلف وكان نجارا إذا سمع الله أكبر ترك ما بيده وذهب يصلي، حتى قيل إن بعضهم وكان نجارا إذا رفع السهم معه أو الفأس الذي ينجر به وهو يرفعه سمع الله أكبر، قالوا لا يعيده إله، يطلقه يتركه يذهب وراء ويقوم إلى صلاته. هكذا فكم تصرفنا الدنيا عن كثير من الواجبات فضلا عن النوافل والعبادات والطاعات. إذن هذا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. يقول الله جل وعلا من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وفي الزمر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. تنظر إلى انشراح صدرك عند أداء العبادات وفرحك بذلك وتضايقك إذا قصر الإمام في صلاته، هذا دليل على أنك ممن ذاق طعم الإيمان. حتى يقول إبراهيم الأدهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة والنعيم لجالدونا عليه بالسيوف. مع أن إبراهيم الأدهم كان أميرا ومن عائلة من الأمراء وتركها حتى قالوا وصل فيه الأمر من الزهد والعبادة والورع، أنه يبحث عن الطعام فيما يرميه الناس، فيأتي أعزكم الله الكلب ويأكل معه، فينبح الكلب فيقول له يا كلب لا تنبح، كل مما يليك أنا آكل مما يليني، فوالله إن كنت في الجنة فأنا خير منك، وإن كنت في النار فأنت خير مني. وهو يقول هذا الكلام وقد ترك الدنيا حتى لا يقال لم تحصل له. إننا في لذة ونعيم لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها في السيوف. إذن هذه الحلاوة درجات، حتى قال بعض السلف من ذاق عرف ومن عرف اقترف، فاقترفوا فهي تزيد بالطاعة هذه اللذة وتنقص بالمعصية والله المستعان. أيضا يقول العلماء كابن القيم ومن طالع هذه المنن ووقف على تفاصيلها يطير القلب فرحا وسرورا ويمتلئ إشراقا ونورا، فيا لها من حلاوة ما ألذها وحالة ما أشرفها، فنسأل الله بمنه وكرمه أن نداوم عليها ويعطينا كمالها، إلى آخر ما قال رحمه الله. ما معنى هذه المحبة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اسمعوا لهذا الكلام. يقول ابن القيم رحمه الله: لا تحد المحبة، أي هذه المحبة، لا تحد هذه المحبة بحد أوضح منها. فالحدود أي كثرة تفاسير هذه المحبة لا تزيدها إلا خفاء وغموضا. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، لكنه يقول إن الناس يدورون ويتكلمون حول المحبة في ستة أشياء لا في حقيقتها، إنما يدورون حولها. ما هي يا إمام؟ يقول ابن القيم: يتكلمون في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، فكل كلامهم يدور على هذه الأشياء الستة. أما المحبة فإنها تذاق ولا تصف، ويصعب وصفها لأنها ليست شيئا محسوسا كالطعام والشراب وغيره، وإنما هو لذة عقلية يكرم الله بها من شاء من عباده. مع كل أسف أن أصحاب العقائد الفاسدة أولوا المحبة بالإرادة، قالوا محبة الله لعباده هو إرادته الخير لهم، وقد وقعوا في بلاء عظيم. هم فروا من التشبيه، فوقعوا في التشبيه والتعطيل والتأويل. أعيد مرة أخرى مسألة دقيقة. هذا الكلام يقولون المحبة حتى لا يشبهون بالخلق، يقول هي الإرادة. الصحيح المحبة ليست هي الإرادة، المحبة على وجهها محبة حقيقية يرقها العقلاء، يدرسها العقلاء. طيب لماذا فعلوا هذا؟ خافوا من التشبيه، لأن الإنسان يكون له محبة، يحب والده وزوجته وابنه، يحب المال، فقالوا لو أثبتناها المحبة على وجهها تشبهنا الله. فوقعوا في ثلاث طوارئ: أولا قبل أن يعطل الناس شبهه، هم لولا أن وقعوا هم في التشبيه لما صرفوها، فلما شبهوا عطلوا، فعطلوا معنى المحبة الحقيقية، ثم تأولوا وأثبتوا شيئا لم يثبته الله ولا رسوله. تصوروا كيف فروا من شيء موهوم ليس له حقيقة، فوقعوا في ثلاث بلاوي، ثلاث من العظائم، وقعوا في التشبيه والتعطيل والتأويل. وإلا فالمحبة يدركها الصغير والكبير، عندما يقول الرجل لابنه أو الأب لابنه وهو طفل: أحبك، يعرف الطفل ما معنى أحبك، ويعرف أن أحبك ليس معناه أعطيك كما فسر هؤلاء. عندما تقول لابنك أعطيك، قد يسأله قال: أنت أعطيتني يا أبي، لكن تحبني ولا لا؟ قال: نعم أنا أعطيتك 100 ريال. قال: لا، أنت تحبني ولا لا؟ هؤلاء فسروها بإعطاء والإرادة بإرادة الخير، وهذا غير صحيح، فهو تعطيل وتأويل بعد تشبيه. فالأطفال بفطرتهم يعرفون المحبة ويدركونها، فما بالك بالعقلاء. ولكن هذا البعد عن النصوص، والله المستعان. أيضا من الوقفات أسباب المحبة أيها الأحبة، قالوا العلماء المحبة على نوعين: شيء يحب حسا أو يستلذ به عفوا حسا، وشيء يستلذ به عقلا. فمثلا الإنسان عندما يأكل طعاما لذيذا يستلذه بالحياة، عندما ترى صورة جميلة فأنت تستلذ بها، وقد تكون حلالا أو حراما حاشاك من ذلك بالحواس، وهذا مشهود معروف. ذوق الطعام يستلذ به الإنسان. وهكذا النوع الآخر وهو المحبة العقلية، ويجد بعض العلماء وهم يبحثون عندما ينفتح لهم مسألة جديدة يستلذون بذلك لذة عظيمة جدا. هذا استلذاذ عقلي. قال المحبة هي التي قال عنها ابن القيم: يكون الإنسان يكاد الإنسان أن يطير فرحا سرورا حبورا، فهي لذة عقلية تظهر آثارها وبشرها على الوجود. كما أن الحزن يظهر على الوجوه والله أعلم. فهذه فأسباب المحبة أيها الأخوة قالوا تكون لسببين، إما لنوع صفات كمال في المحبوب، فأنت تحب إنسانا لنوع صفات فيه، تسمع بإنسان شجاع أنت قد ربما لم تدرك ولم تعش معه من التاريخ فتحبه لأنه شجاع، تسمع بإنسان كريم أنت تعجب به فتحبه لأنه كان كريما مع أنه قد يكون مضى على 4 قرون، وهكذا. الصفة الثانية إحسانه إليك، إذا أحسن أحد إليك معروفا أحببته. قالوا هذان سببان، لكنهما بالنسبة للمخلوق يعتبرهما النقص، فليس هناك كامل إلا من كمله الله كنبينا صلى الله عليه وسلم. بينما هذان السببان متواتران، فالله جل وعلا صفاته صفات كمال، فنحبه لصفاته جل وعلا لصفات الكمال المطلقة، ونحبه أيضا لإحسانه إلينا وفضله وإنعامه جل وعلا. مطلق الإحسان ومطلق الإنعام، ومن أعظم ذلك هو الإسلام. فلذلك من أسباب استجلاب هذه المحبة أن تستحضر هذين المعنيين، أن تحب الله. كيف تحب الله؟ استحضار كماله. فإذا كنت تحب إنسانا لا تراه لبعض صفات كماله وتعجب به، فكيف بحق الله وله الكمال المطلق؟ وكذلك تحبه لأنه المحسن سبحانه وتعالى والمنعم والمتفضل، التفضل المطلق، وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كمله الله في أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة من الشجاعة والكرم وغيرها، والله لا يخزيك الله أبدا، وهي صفات كمال. ولذلك حتى بعض الغربيين أي الكفار أقصد يحبون النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لم يؤمنوا به لصفات كماله. بالنسبة لنا نحبه لصفات كماله أيضا، وقد كمله الله، ونحبه لإحسانه إلينا بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، جاء بهذه الرسالة وهذا النور. فنحب النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الصفتين، وهما من أعظم أسباب المحبة أيها الأحبة. أيضا ما نقف عنده هنا من الوقفات، أختصر لأن الوقت قرب الأذان، فيه فرق بين الحب والأحب. لاحظوا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ورسوله أحب إليه من الناس، ما قال من أحب الله ورسوله، لا، نعم حب الله ورسوله من مستلزمات الإيمان ومن مستلزمات الإسلام، لكن حلاوة الإيمان ذاق طعم الإيمان، فلازم من كن فيه وجد بهن حلاوة أن يكون أحب. ففرق بين الحب والأحب، هذه مسألة يخطئ فيها الكثير. أما حب الله ورسوله، أي مسلم أي مؤمن لابد أن يحب الله ورسوله حتى لو كان عاصي. الرجل الذي كان يشرب الخمر فأقيم عليه الحد، فسبه أحد الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مع أنه يشرب الخمر، هذا حب. لكن نحن نتحدث اليوم عن الأحد، أحب إليه من ما سواهما. وفي قصة عمر لعلها تأتي كما إن شاء الله في الحديث القادم أن يكون الأحب، وسيأتي في حديث قادم بإذن الله. هذا معنى دقيق هو الذي تستجلب به المحبة، وتستجلب به هذا الذوق وكمال الإيمان، وتنجو به هذه النجاة العظيمة، وترتفع في مجال الرقي. أما مجرد الحب فلا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا هذا مناقض للإيمان حتى يأتي الله بأمره. ما هو دليل المحبة أيها الأخوة؟ دليل المحبة هو الاتباع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول ابن كثير كلام يكتب بماء الذهب، يقول ابن كثير رحمه الله، وابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام، هذه الآية ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت بالحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذه مسألة دقيقة، ولذلك أنت تريد حب الله، أنت تحب الله فيحبك الله أي يعطيك أعظم مما طلبت، فمحبة الله لك أعظم من محبتك له. ولهذا الآن بعض أصحاب البدعة الذين يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون الموالد، يقيمون بعض البدع، بدعة حب النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا. ما هكذا يكون الحب. هل هم أشد حبا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أشد حبا من السلف الصالح الذين لم يفعلوا هذا العمل؟ هل يقدحوا في الصحابة أنهم لم يفعلوا ذلك؟ ثم يأتون هؤلاء ويقيمون الموارد والبدع والمنكرات بدعوة حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحقيقة معنى دقيق. يقول الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النووي ومحبة الله ومحبة العبد لربه بفعل طاعته وبترك مخالفته، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والعقل الكامل يدل على ذلك. لو جاء شاب ابن لأبيه وقال يا أبتي إنني أحبك، قال أشكرك يا بني اذهب وأتني بهذا الغرض، قال لا، قال تكفي. كيف يبدأ المحبة؟ أنا أقف الآن حان وقت الأذان وأكمل إن شاء الله بعد الأذان، أخذ من وقتكم قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أكمل إن شاء الله في دقائق حتى نقف مع أسئلتكم. أقول أي دعوة للمحبة والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. العقل السليم يشهد بذلك. الإنسان إذا أحيانا تزوج امرأة أحبها تجدها أنه يقدمها أحيانا، خاصة البعض يقعون في الإثم فيقدمها ربما على أمه وعلى من له الحق، بل بعضهم ربما يقدم طاعتها على طاعة الله. قد يقول قائل كيف يقدم طاعتها على طاعة الله؟ تأمره بإدخال بيتي معاصي، مثلا إنسان ليس في بيته من المحرمات فيتزوج امرأة فيحبها حبا شديدا فتبدأ تستدرجه، فيدخل مثلا آلات له، وربما يأخذ يطيل ثوبه ويقصر لحيته، كل طاعة لهذه المرأة، فتجد أن الفاصل بين التزامه وضلاله هو أنه تزوج مثلا هذه المرأة. والعكس، قد امرأة تتزوج رجلا وتكون صالحة طيبة ملتزمة ثم تحبه حبا شديدا فأيضا تقع بحسب باسم طاعة غير المشروعة. هذا يشهد له العقل أن المحبة الحقيقية يتبعها العمل إلا بما خرج من الشرع، لكن بالنسبة لحب الله أن يكون سهلا. بقيت نقطة أشار إليها العلماء في هذا الجانب، قال هناك من يحب الإنسان لمصلحته، قال ليس هذا هو الحب الشرعي، إنما أن تحب الله لذاته لصفاته العلية جل وعلا، تحب النبي صلى الله عليه وسلم لكماله، نعم مع إحسانه، كذلك تحب المرء لا تحب إلا لله، أي حبا لله. في فرق يا أخوان بين حب المصلحة وحب لله. بعض الناس يحب إنسان لمصلحة فيكذب ويقول أحبك في الله، لا ليس هذا هو الحب لله. لا لأنه لو نقصت هذه المصلحة يمكن يأتي بعد أيام يقول ابغضك في الله، لأنه ارتبطت بالمصلحة. ليس هذا هو الحب المراد. الحب في الله ألا يتأثر بهذه العوامل الطارئة. صحيح أن الحب يزداد من أحببته في الله ثم أحسن إليك، الصحيح أنه يزيد الحب، لا نخالف العقل البشري والفطرة البشرية، لكن أن يكون خاضعا لهواك. ولذلك يقول العلماء إن هناك خطأ في هذا الفعل، فكثير من الناس يحب الناس لمصلحته ولذاته ويحسب أنه يحبه لله، وهو في الحقيقة لا يحبه لله، إنما يحبه لمصلحة عاجلة أو سبب عارض، فنفرق بينهما، وقليل من ينتبه لهذا الأمر. أيضا ننبه أيضا إلى أن العاصي لا يعني أنه لا يحب الله، بل هو يحب الله ما دام مسلما، فبقدر محبته لله يكون إيمانه ولو كان عاصيا، لكننا نحن نتحدث عن الأحد كما بينت ذلك. أيضا هنا وقفة عقدية، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، أو بئس خطيب القوم أنت، قل من يطع الله ومن يعص، من يطع الله نعم ومن يطع الرسول، لا تقل ومن يعصهما، أي ومن يعص، فرق بينهما. طيب يأتي من يقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب إليه مما سواهما، هنا جماعة قال العلماء عدة تحريجات، أن هذا الخطيب خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد بها التسوية، وهذا ليس واردا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه خوفا من أن يسمعه بعض الناس فيفهمون التسوية، وهذا ليس واردا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء من ذلك فائدة، وردت آثار لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تصح معنا، وهو أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، ومثل أمرت أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وبعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معانيها صحيحة. فقد ورد عن علي، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، كما في صحيح البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما أنت بمحدث قوما لا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا أيضا في صحيح مسلم، هذا صحيح لكن نحن نتكلم عن ثبوتها. أيضا معنى الحب، حبك للإنسان في الله هو أن يكون حبك خالصا، ترى إنسان أحيانا لا تعرفه لكن ترى طاعاته، ترى أخلاقه، تحبه في الله جل وعلا، هذا هو الحب في الله أيها الأخوة. ولذلك يختلف عن الحب الذي قلنا يرتبط بالمصلحة. كم من الناس نراه يصلي ونحن لا نعرفه، أو نرى عليه بعض نحبه. مر رجل في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال هذا يحبني، قال له صاحبه ابن عباس أتعرفه؟ قال لا. قال كيف عرفت أنه يحبك؟ قال أحببته. فمحبته هنا متجردة من المصلحة، أي لله وفي الله. تسمع خبرا عن إنسان أنه قام غيرة لله، عن عالم أفتى فتوى شجاعة، تحبه في الله، هذا هو الحب في الله، وليس الحب المبني على المصالح. أيضا أيها الأحبة فضل الحب في الله، فضل الحب في الله عظيم جدا، أختصر على ما يلي. من حديث الدار أنه سيذوق طعم الإيمان. ثانيا وحلاوة الإيمان، ومنها الفضل العظيم وهو أنك ستنال محبة الله جل وعلا. وأي فضل بعد هذا؟ فإذا أحبك فقد أكرمك وأعطاك ووقاك. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يظل المتحابين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ومنها المنزلة الرفيعة يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح. أيضا المتحابون في جلاله لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. ومنها أن الحب أوثق من الإيمان. فعن عبد الله بن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن مسعود أي عرى الإيمان أوثق؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أوثق عرى الإيمان أو أوثق عرى الإسلام الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله. هذه فوائد عظيمة في الحب في الله جل وعلا، فائدة تربوية. مر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال رجل إني لأحب في الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلم، فإذا أحببت أحدا في الله فأخبره أنك تحبه، وعلى من يخبر أن يقول أحبك الله الذي أحببتني فيه كما ورد في هذا الحديث. وأرى وهذا ليس من الحديث ولكن أرى أن لوازم المحبة لا آثار، مثل الدعاء، إذا أحببت إنسان أن تحسن إليه أن تدعو له فلا مانع أن تخبره، ليس هذا من الرياء. قد يقول قال كيف أخبره أنني أدعو له في جوف الليل في آخر يوم الجمعة؟ أقول هذا برهان المحبة. إذا كانت المحبة وهي الأصل وهي عبادة عظيمة ومن أوثق الإيمان ومن الثلاث التي يوجد بها طعم الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنك تحبه وليس رياء. فكذلك فرغها وهو الدعاء والإحسان والدفاع عن عرضة، أخبره إذا فعلت ذلك، فليس هذا من الرياء إذا أمنت لنفسك. أما إذا كنت تخشى على نفسك الرياء أو العجب أو غير ذلك أو أن يعوضك شيئا من الدنيا فلا، فاحتر أن تفعل ذلك. واقع المسلمين أيها الأخوة كما ترون وتشاهدون وأحوال المسلمين، الله تعالى الآن تلاحظون أناس يتحابون في الله كما يقولون ثم يفترقون ويتنازعون بل يتحاربون. نعم الخير موجود والحمد لله، الأمة فيها خير، لكن فيه مآسي الآن، حتى أصبح بين بعض طلاب العلم من التراث والتراشق، نجد التلميذ يتكلم في شيخه، أين شك الله؟ ربما هذا كم قال لشيخه إنني أحبك في الله يا شيخي، وها هو الآن يتراشقون بدون حق. أما لو كان بحق فالأمر يختلف. فيا أحبتي الكرام، هذا المعنى دقيق تأشيع الحب في الله، الرجال النساء الكبير الصغير أشيعوا هذا الحب كما تشيعون السلام، فهو من أبواب باب عظيم من أبواب الرحمة. وأخيرا، ما معنى وأن يكره في الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه؟ سيعتقد طيب هذا بالنسبة للي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كفار في الجاهلية، طيب مسلم ولد في الإسلام كأنس الذي روى الحديث لم يدخل في الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن أنقذه الله منه. نقول هذا مثل قول الله جل وعلا في قصة قوم شعيب، لما قال قومهم لا تعودن في ملتنا، قال شعيب قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. طيب هل كان شعيب كافرا يوم من الأيام؟ كلا. قد نقول من آمن معه قد يكون كافرا، كما كان من مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا فأشرك. ويتنقر في التاريخ من أول أسلم من الرجال؟ أسلم فلان، أسلم فلان، أي كان كافرا. قال العلماء معنى على نوعين، إن كان الإنسان أصلا مسلما كما أنتم والحمد لله، قالوا فمعناه الخيرورة، أي أن لا تصير كافرا، وليس بمعنى أنك كنت كافرا قبل ذلك. وإن كان الإنسان كافرا فعلا كما يحدث وقد يسلم إنسان الآن، فهو على معناه أن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله منه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأقفوا عند هذا الحد وما بقي من دقائق مع أسئلتكم فاعذرونا جزاكم الله خيرا. جدا شيخنا الفاضل، وردت أسئلة كثيرة بطلب توجيه في أمرين. الأمر الأول عن الموقف ما يحدث لإخواننا في القدس، حيث أن الجمعة هذه هي الجمعة الثانية على التوالي التي يمنعون فيها الصلاة في المسجد الأقصى. الأمر الثاني التوجيه كما يحدث من الكتاب، حيث أن الأمر انتقل من التلميح والتلويح إلى التبجح والتصريح وقلة الأدب، بل انعدام الأدب تماما مع علمائنا وآخرهم الشيخ عبد الرحمن البراك، فيسألون عن الموقف كيف تكون نصرة الشيخ. أما بالنسبة للقدس كما أشار الأخ هي محنة عظيمة، كل منكم ممتحن بها. الآن إذا شاهدنا أخبار إخواننا في فلسطين نتصور أنهم هم المبتلون، أنتم مبتلون أشد، نحن مبتلون أشد منهم، هم يقاومون ويحاولون، لكن نحن يسأل كل واحد منا ماذا فعل بنفسه، ما يستطيع أن يغلب أحد. أنا أعرف هذا، لو فتح المجال لمجاهدة اليهود رأينا عجبا، لكن في مجالات الإنفاق في المال، دعم إخواننا في فلسطين، لا تقولوا لا يمكن، هذا غير صحيح، ممكن، وحتى هناك مؤسسات الآن رسمية تستقبل تبرعات، من تعرفون من إخوانكم الثقات ادعموهم، شدوا من أجلهم في غزة في الضفة، بس بعد الثقة والتثبت، لأن هناك ضعاف نفوس قد يستغلون هذه الأموال بغير طريقها، لكن لا يكون هذا سببا من منع المال، فله قنوات كثيرة جدا معروفة بعضها رسمية كما قلت. ثانيا مع مرارة ما يحدث أيضا لابد من الدعاء. الاتصال فيهم، تثبيتهم، شد من أنزلهم، إقامة الندوات، إقامة المؤتمرات، الخطب الجمعة، توعية الناس. لكن أيها الأخوة، مع كل هذه المرارة فهناك دلالة تفاؤل، لأن أولئك الذين سلموا أنفسهم لليهود بمعاهدات السلام ماذا فعلوا بعد كل هذه الهزائم؟ الذين نقضوا العهود مع الله ومع رسوله، نقضوا العهود مع موسى وهو نبيهم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهم بني جلدتهم ومنقذهم من فرعون، ماذا فعلوا معه؟ فعلوا معه الأعاجيب. العجيب أن الذين فعلوا هذا مع موسى بعضهم من المؤمنين، من المؤمنين. اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة الأعراف كيف فعلوا معه، فما بالكم بهؤلاء الكفرة أخوان القرادة والخنازير. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هذه طبيعتهم وسجيتهم، فما بال قوم لا يستسلمون وإلى الآن يمدون أيديهم لله. معاهدات السلام، معاهدات الخضوع، معاهدات الاستسلام، معاهدات الذل. قال أين التفاؤل؟ التفاؤل حتى تسقط كل هذه الشعارات، ويبقى يأتي المجاهدون الحقيقيون يوما فيأتون بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن تهيئ الأمة، لأن هناك من هو مخدوع في بعض المنظمات الكافرة الفاجرة التي باعت قضية فلسطين. هذا تفاؤل. عندما تسقط هذه المنظمات وعندما تسقط هذه المعاهدات من القلوب يتحرك الناس بإذن الله. نعم هذه حقيقة، والوعد قادم بإذن الله. أما ما يتعلق بهؤلاء الأزلام من بعض الإعلاميين والصحفيين والليبراليين والمنافقين والعلمانيين، نعم كما أشار الشيخ خالد تعدوا حدودهم، وهل لهم حدود؟ بل معلم جدا ما يحدث. تطاولوا حتى وصفوا علمانا بأسوأ الأوصاف. أتعجب كيف يسمح لهؤلاء. لو تكلموا ببعض الأشخاص والله ما يبقى واحد منهم يوما واحدا من صحيفة. لكن يتكلموا بالعلماء كما يشاءون، يتكلمون بعبارات أليق بالمكان وبأسماع كما أذكرها، لكبار أئمتنا وعلمائنا كشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، ومن قبل الشيخ صالح الحيدان، ومن أيضا بينهما الشيخ سعد الشدري وغيرهما. مؤلم ما يحدث. نعم، والسؤال لماذا يترك هؤلاء أيها الأحبة؟ لماذا يتركون يفعلون هكذا؟ ومن أمن العقوبة أساء الأدب. لكن مرة أخرى أبشروا تفاءلوا، لا يخلق الله شرا محضا. سقوط شعارات العلمانيين والليبراليين. الليبراليون شعارهم الحرية، أي حرية يزعمون؟ مجرد فتوى من عالم معتبر، فتوى صحيحة قصينة، انظروا ماذا فعل. ألم تقولوا حرية؟ الحرية لكم فقط أنتم وحدكم، أي حرية تدعون؟ سقوط أخلاقيات، لأنه لا يقوم مبدأ إلا بأخلاقيات. أي أخلاقيات لهذا الليبراليين والعلمانيين والمنافقين؟ يدعون ويحاربون باسم الإرهاب. هذا هو الإرهاب الحقيقي. ما يفعلونه الآن هو الذي يشحن النفوس. نعم، هو الذي يشحن النفوس، هو الذي يملأ القلوب. عندما يتكلم بعض العلماء الآن يحملون فتوى شيخنا براكنا سبب الإرهاب، كلامكم هو سبب الإرهاب. عندما يتكلمون عن رموز من رموز الأمة يفتون بعلم فتشحن النفوس. وإذا كان قلت في دروسي وأقول ومع ذلك أن لا نستعجل، نقول لشبابنا السكينة السكينة، ولا يستفزنكم، علينا أن ندرك ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم بين الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اطمئنوا، والله هذا خير. كم من الملايين الذين لا يعرفون شيخنا البراك الآن عرفوه، رابع أسبوع الآن وهم يتكلمون عنها إلى اليوم. فهذا رفع لمقام الشيخ في درجات الدنيا والآخرة. هكذا نحسب الله حسيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا تتويج لهذا العالم. أما قول من يعرفه، العرب وليس قولك هذا من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. نعم هذه الحقيقة، لكنهم رفعوه الحمد لله من حيث لم يريد ذلك، بل نشروا هذه الفتوى على أوسع نطاق، حتى CNN الأمريكية نشرتها، حتى كتب هذا نشر الحق، والحق أبلج والباطل يسقط. هذا خير عظيم جدا، أن يتوج العلماء، أن تتوج مواقفهم، أن ينشر الحق حتى على ألسنة الأعداء وهم زائلون منتهون. صبرا صبرا. فليك أقول لشبابنا لا تندفعوا حذارا من استعجال أو تصرف طائش. يأتيني بعض الشباب يبكي، قلت بكاؤك لا ينفع شيئا مما يجري. الأمة تريد عملا هادئا مؤسسيا قائما، والله أعلم. كل عام بعد عام تزداد نسبة الطلاق نسبة مخيفة جدا، ما هو التوجيه لذلك؟ الحقيقة النسبة الأسباب كثيرة جدا، والواجب يا أخوان أن نطرح موضوع الطلاق طرحا واضح، لكن يؤسفني أن موضوع طلاق المرأة هذا الرباط المقدس وهو عقد وثيق أصبح العوبة حتى عند بعض الطيبين. اسمحوا لي، كيف تقولون العوبة؟ على الطلاق على لسانه يدعو ناس عند الإنسان عند الباب يقول تفضل، يقول الزميل صاحبنا والله مشغول، قال عليه الطلاق لا تدخل. يدخل على زوجته ويطلب منها شيء، ربما تعتذر عليه الطلاق إلا أن تفعل. يطلق ويطلق ويطلق. مرة تسألني إحدى الأخوات قال زوجها يطلق، قد سبق الطلق قبل هذه المرة؟ قال يمكن 100 مرة. كل شيء طالق، أنت طالق، ثم يقول أنا ما قصدت، ثم يأتيها. وهو رباط مقدس، مع أن 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي أيضا آثار أخرى والعتاق. الطلاق إذا أطلقه الإنسان هل أنفع يقول أنا كنت مازحا؟ بعض الأخوان يقول أنا كنت مغضبا. أقول له هل كنت تدرك أنك قلت أن زوجتك طلقا؟ نعم بس كنت مغضبا. صحيح أنا ما يقع الطلاق غالبا وهو يريد زوجته إلا وهو مغضب كالقتل، قليل ما يقع الطلاق على وجه الصحيح، أبغض الحلال إلا الطلاق. لكن هناك تساهل في الطلاق الآن، حتى من بعض الطيبين، حتى من بعض الأخوات تثير زوجها بسبب أو بدون آخر ثم تبدأ تبكي. أحد الأخوة وقلت لكم ربما هذا، قال إحدى الأخوات تقول جاء زوجي واستأثر وإياه، قال تريدين الطلاق؟ قلت نعم. قال أنت طالق. قال تريدين الثانية؟ قلت قال طالق. قال تريدين الثالثة؟ قلت نعم. قال أنت طالق. ثم جلسوا يبكون، يقول كنا مغضبين ما شاء الله عليكم. خلاص وقعت ما فيها كلام قولا واحدا إلا أن شاء الله، عاد مخارج أخرى لا أريد أحد. ثم يقول أنا أريدها، مسرحية هذه ولا حقيقة؟ هذا رباط مقدس، فأشار الله إليه بالقرآن ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ، استحللتم فروجهن بكلمة الله. ما بال هذا التلاعب في الطلاق الحقيقة والتساهل فيه؟ القرآن جعل الطلاق، الله سبحانه وتعالى بين أن الطلاق على 3 مراحل، كل مرحلة ومرحلة لها أشهر. هذا إذا كان هو مخرج أحيانا يكون الطلاق، يكون مخرج حل لمشكلة. أما الذي يجري الآن نسبة الطلاق مرتفعة جدا، أحيانا ما تكمل 3 أيام قبل أيام أرسلت إحدى الأخوات تقول ما مر علي أيام، ما كمل شهر طلقني زوجي، ثم يبحث عن مخرج. يا أخوة الكرام الأمر جد، بعض الأزواج هداهم الله وخاصة الشباب تساهلوا في هذا الأمر، ومع ذلك تقول الزوجة ثم ما يبالي طلبت أنا هذا ما يقع الطلاق، يفتي لنفسه وهو قد طلق، وقد يكون طلق 2 أو 3، ليس طلاقا رجعيا. الطلاق خطير الحقيقة، يشتت الأسرة. أخوة الكرام الله الله، ذهبت إلى دار الرعاية الاجتماعية قبل 20 سنة، دار الأحداث أي الذين وقعوا في الجرائم من سن 8 سنوات إلى 18 سنة، وجدت من أبرز أسباب هذه الجرائم وقوع هؤلاء الأطفال في الجرائم افتراق الأبوين، خصومة الأبوين. قد لا يفترقان، مجرد خصومة في البيت يهرب الطفل ويصبح مجرما والعياذ بالله، أو يطلق زوجته ويصبح يتيما لا من أم ولا من أب. قضايا عظيمة جدا الآن، وهناك من يتساهل. الطلاق على لسانه، يوم من الأيام اتصل بعض الأخوة قال عندنا مشكلة، فنحن الآن على المائدة، أنا أقسمت إلا أنهم يأكلوا الضيوف، طلقت زوجتي أنهم يأكلوا وهم طلقوا أنهم ما يأكلوا، حلها علشان وجبة الطعام. يا أخوان والله يتعجب، أين العقول؟ ما وجدوا أن الطلاق يتلعبون به؟ هل هذا الطلاق الآن عند أي مشكلة؟ الأمر يحتاج إلى إعادة، والوقت حقيقة قد انتهى المحدد لي، لكن أقول أن نتق الله جل وعلا في هؤلاء النساء، بهؤلاء الأولاد، بهؤلاء الأطفال، أن نصبر ونتحمل. وأيضا الزوجة عليها أن تراعي أن لا تثير زوجها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.